بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب المورد العذب الزلال. وقفنا في بحث المؤلف رحمه حفظه الله ورحمه الله وإيانا في مساوئ الحزبية، وكان يتكلم عن في قوله حفظه الله: وليعلم الذين يقولون إن الإخوانيين في المملكة غير الإخوانيين في مصر والشام. لماذا يقول؟ لأن الإخوان هنا عندهم توحيد، درسوا التوحيد، مع أن الشيخ يقول: ولكن الإخوان الذين في السعودية أصبحوا يقلدون ويتابعون ويأخذون عمن؟ عن الإخوان اللي في مصر والشام، يأخذون التصوف منهم، يأخذون منهم الأناشيد، وأخذوا منهم التمثيليات، وأخذوا منهم الاستخفاف بالعقيدة، وأخذوا منهم كذلك الاستهانة بالعلماء، وأخذوا عنهم الإغراق في السياسة والإغراق في التهريج، وأخذوا عنهم التكفير، وأخذوا عنهم أشياء. فأصبحوا الأئمة عندهم والمقدمين من هم؟ أولئك الذين في مصر والشام. يقول: مع أن أخطاء هؤلاء في العقيدة، يعني كيف يجعلون هؤلاء قادة ورموزا وأئمة وهم مشايخ الجماعة عندهم وعندهم أخطاء في العقيدة، بل بعضها يهدم الإسلام بالكلية، كمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن يزعم أن دعوة أصحاب الأضرحة والاستغاثة بهم تذوق، أعوذ بالله، الشرك ذوق. ومن يثني على الطريقة الرفاعية، طريقة الرفاعية طريقة صوفية شركية، ويقول إن المنتمين إليها يضرب أحدهم بالشيش من ظهره حتى يخرج من صدره فلا يضره. سبحان الله، شوف كيف يثني على الأشياء التي يفعلها الصوفية من هذه الأشياء، التخريفات هذه والأحوال الشيطانية، مع أن الكفار الهندوس يفعلون أكثر من ذلك، أليس كذلك؟ الكفار يفعلون أكثر من الخوارق هذه الشيطانية، هذه الشياطين تعينهم عليها. يقول: سبحان الله، النبي الكريم وخاتم الرسل وأفضل الخلق عند الله وأقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده مقاما، يضرب يوم أحد على رأسه فتغوص حلقة المغفر في وجنته فسال الدم، وقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما أصحاب الطريقة الرفاعية فيضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره فلا يضره. أهذا منطق؟ أهذا منطق داعية ومؤلف ومنظر، أو منطق شيطان مضل يريد أن يضل الناس؟ هذا كلام من؟ هذا كلام رجل داعية مصلح، هذا رجل شيطان، هذا كلام رجل شيطان. طيب، يفضل أصحاب الطرق المنحرفة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقول: أين الغير على التوحيد من هؤلاء؟ نعم، اقرأ فأقول. قال حفظه الله تعالى: منها فأقول: أين الغيرة على التوحيد من هؤلاء الذين درسوه منذ نعومة أظفارهم؟ وأين الولاء والبراء الذي هو من أسس الإيمان وقواعده، حتى نفى الله عز وجل الإيمان عمن يوالي أعداءه ويوادهم؟ وأتوقع أن الذين يعتنقون المنهج الإخواني سيقولون أن الذين نتولاهم من خيرة المسلمين فقد بذلوا جهدا مضنيا في الدعوة إلى الله، فوقفوا في وجه المد الشيوعي الناصري رغم ما لقوه من تعذيب وقتل وتشريد. وأقول: إن أي دعوة لا تكون مبنية على الأسس والقواعد التي سنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي غير مرضية عند الله عز وجل، حسب ما علمنا من شرعه المطهر الذي جاءت به المصادر الشرعية من كتاب وسنة. وقد قال عز وجل منوها بذلك في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالضمير في قل يعود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل يا محمد هذه سبيلي هذه طريقي، فالإشارة إلى ما كان يسير عليه في دعوته وهي طريقته التي مشى عليها في دعوته، حيث دعا إلى نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله مع الله عز وجل. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية من تفسيره يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني أنا يدعو إليه على بصيرة أيضا، ومن اتبعني وصدقني وآمن بي، انتهى. فتبين من هذه أن الإشارة إلى الطريقة التي صار عليها في دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل، فمن اتخذ لنفسه طريقا غير طريقه غير طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغاضى عن الوثنية القائمة، وظن أن من يتطوفون بالأضرحة ويذبحون لها ويدعون أصحابها معتقدين فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فاعتقد أنهم مسلمون، فإن دعوته هذه باطلة من أساسها ومردودة عليه. دليلنا على ذلك قول الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إن أول شيء يجب أن يطاع فيه هي طريقة الدعوة إلى الله. وكم في القرآن من آيات عالجت الشرك وفندت مزاعم المشركين وبينت بطلانها. وإن ثناء المؤسس للمنهج الإخواني على المرغني وهو أحد أقطاب الصوفية القائلين بوحدة الوجود وتغاضيه عن الأضرحة القائمة في مصر، بل ومحاضرته في بعضها وتبنيه لدعوة التقريب بين أهل السنة والشيعة، لا أعظم دليل على أن دعوته بعيدة كل البعد عن نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يجب أن نقول إنها مناقضة لها، وسأنقل في المآخذ على الإخوان ما يبين ذلك. وأخيرا، فإن إقرار الوثنية أمر يهدم كل عمل ويجعل كل جهد ولو كان محاربة للشيوعية غير مقبول عند الله، لأن الله لا يقبل من أعمال العباد إلا ما كان خالصا له صوابا على طريقة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهل فهم هؤلاء أنهم قد أعطوا قيادهم لمن لا يجوز أن يعطوه له؟ وبالله التوفيق. سادسا، يعني الإخوان في المملكة هل فهموا أنهم أعطوا قيادتهم لمن لا يجوز أن يعطوه له، أم لم يفهموا؟ أعطوا قيادتهم لرؤوس الإخوان في مصر والشام، وهم صوفية أو أشعرية أو منحرفة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والدليل على هذا أن الرسائل والكتب التي بأيدي الإخوان السعوديين هي رسائل من؟ رسائل الإخوان في مصر والشام، رسائل حسن البنا، ورسائل سيد قطب، ورسائل ناصح علوان، وفتح يكن، وسعيد حوى، ويوسف القرضاوي. هذه الكتب والرسائل التي بأيدي الإخوان عندنا. ثم ظهر الإخوان الكويتيون المهلهل والبلالي وأحمد القطان وهؤلاء، وكتبوا رسائل فكانت أيضا بأيدي الإخوان هنا، وكذلك الأشرطة. إذن من الذي يعلم ويوجه ويربي ويغذي الإخوان في السعودية؟ أولئك الإخوان في مصر والشام. وهل تجد في كتب ورسائل الإخوان المسلمين تقريرات سلفية سنية كالتقريرات الموجودة في كتب الشيخ محمد بن الوهاب أو ابن تيمية وابن القيم؟ سبحان الله، يعني حقيقة إنهم سلموا أنفسهم وسلموا قلوبهم وعقولهم لمن لا يستحق، ما عنده عقيدة سلفية صحيحة، كيف تجعله شيخك وتجعله إمامك وتقرأ له وتتبعه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سادسا وإذا كانت الحزبية سببا للفرقة، والفرقة أول معول يضرب في وحدة الأمة وتماسكها، فإن تعدد الأحزاب سبب في تعدد مناهجها الفكرية، وتعدد المناهج الفكرية سبب في اضطراب الأحزاب، والاضطراب سبب في الهزائم التي تحل بالمسلمين. وهل يمكن لأمة منقسمة على نفسها أن تصمد أمام العدو؟ سابعا ومن مضار الحزبية أن أداء الشعائر التعبدية المأمور بها شرعا يتحول الأداء فيها من واجب تعبدي إلى واجب حزبي، فيخدش الإخلاص إن لم يهدمه ويكون الملاحظ في الأداء هو إرضاء الحزب لا إرضاء الله. ثامنا أنه إذا أمر قائد الحزب بالحرص على أي عمل مستحب وأكد عليه بالغ التابعون حتى يحولوه إلى واجب، فيصير المستحب واجبا عند المتحزبين فيه، وبذلك يكونون قد جعلوا له حكما غير الحكم الشرعي الذي وضعه الله ورسوله. تاسعا ومن مساوئ الحزبية الانقسام فربما انقسم الحزب إلى حزبين أو أحزابا، كما يقال عن الجرثومة أنها تنشطر ثم الشطر ينشطر وهكذا. أما الجماعة السلفية أتباع السنة المحمدية فهم ما زالوا منذ بزوغ فجر الإسلام على عقيدة واحدة إلى يومنا هذا. أما الاختلاف في الفروع فهو أمر مسلم به، وقد حصل بين الصحابة والتابعين، ولم يؤدي إلى خلاف ولا تباغض ولا تناحر ولا تقاتل. فافهم رعاك الله وحماك من شر الحزبية، ووفقك للأخذ بالطريقة السلفية فهي النجاة. نسأل الله أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، ونحن إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه واقتفى أثره من أئمة الهدى وحملة الحديث رضي الله عنهم أجمعين. هو كما قال الشيخ أن الدعوة السلفية لم تزل دعوة واحدة وأمة واحدة إلى اليوم. قد يقول قائل رأينا بعض السلفيين قد تفرقوا وانشطروا، السلفية نفسها انقسمت. فالجواب السلفية لم تنقسم والحمد لله. السلفية هي دين الله، السلفية هي منهج النبي عليه الصلاة والسلام، هي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من أرادها موجودة، كما قال معاذ رضي الله عنه لأصحابه، قال إن العلم والإيمان من أراده موجود، أو كما قال فالتمس العلم عند أربعة، أشار إلى سلمان الفارسي وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود والأخير عبد الله بن سلام، يعني يقول لأصحابه العلم والإيمان موجود، خذوه من العلماء، وأشار إلى أربعة. كذلك السلفية والسنة موجودة، خذوها من العلماء، تعلموا ودعوا أولئك الذين شنشنوا وتفرقوا وتشتتوا. هؤلاء ليسوا من السنة في شيء، الذين تفرقوا واختلفوا ليسوا من السنة في شيء، وليسوا من السلفية في شيء. ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن إن الذين فارقوا دينهم، وفي قراءة فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فالذين فارقوا السلفية وأصبحوا حربا عليها وتفرقوا وتعصبوا وتشرذموا وتكتلوا وأصبحوا أحزابا يضرب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويرمي بعضهم بعضا بالعظائم، هؤلاء ليسوا من السلفية في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما ينسبون للسلفية ولا للسنة. هؤلاء ركبوا رؤوسهم وعاندوا الحق وأصبحوا حربا على أهل الحق. هؤلاء ليسوا من السلفية لشيء. فإخوان لا تغتروا، لا تأتيكم الشائعات يقولون السلفيون اختلفوا وتفرقوا. لا والله، السلفية لا يمكن أن يتفرق أتباعها، ولكن هؤلاء الناس عاندوا وأصروا على الباطل، وقد نوصحوا وبين لهم فلم يستجيبوا، وأخذتهم العزة بالإثم، أخذتهم العزة بالإثم، وأصبحوا حربا وشؤما على أهل الحق. فالحمد لله، دين الله موجود، والسلفية موجودة، وعلماء السنة موجودون، والذي يخالف ويعاند ويشاقق والله ما يضر إلا نفسه، ما يضر إلا نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أي والله، الذي يتخلى عن السنة والذي يعاند السلفية ويحارب السلفيين، هذا والله لن يضر الله شيئا ولن يضر السلفية شيئا بإذن الله، هو الذي سوف يحترق وهو الذي سوف يهلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى التمسك والثبات على هذا المنهج الرباني، منهج السنة، منهج السلف الصالح، وأن لا يجعلنا في يوم من الأيام ننقلب على هذا المنهج أو ننقلب على مشايخه وعلمائه وأهله، والله المستعان. ثم قال الشيخ حفظه الله الباب التاسع في بيان من تقد على الإخوان المسلمين. نعم، اقرأ. قال حفظه الله تعالى: اعلم وفقني الله وإياك، أنا حينما نعرض لبيان من تقد على الإخوان أو غيرهم، إنما نفعل ذلك إن شاء الله بيانا للحق ونصيحة للخلق وأداء للواجب الذي نيط بحمله العلم الذين حملهم الله هذه المسؤولية وكلفهم بها في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكلفهم بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى له من شاهد. ويقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وكما أوجب الله عز وجل على أهل العلم أن يبينوا للناس ما في الكتاب والسنة من أحكام وشرائع وقضايا، فقد أوجب الله عليهم أن يردوا على من خالفها مخالفة قليلة أو كثيرة في مسألة أو مسائل أو قضية أو قضايا، إذا كانت المخالفة في الأصول والعقائد، وإن وجوب ذلك عليهم لا يقل أهمية عن وجوب بيان الأصول في الدين إن لم يكن آكد، لأن الأحكام التي لم يصبها تشويه ولا تحريف ستبقى محفوظة ومأمومة للناس في كل زمان ومكان، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أما الأحكام والقضايا المشوهة، وأقصد بالمشوهة التي شوهتها أفهام معكوسة وعقول انحرفت عن الحق بسبب ما أصابها من جراء التلقي، فظنوا دينا ما ليس بدين، فظنوا دينا ما ليس بدين، وظنوا حقا ما هو باطل، حتى واجهوا الحقيقة المرة، وانطبق عليهم قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ونحن نؤمن أن من لم يلق الله بالتوحيد الذي ما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وحقت الحاقة وخلقت الجنة والنار إلا من أجله، أنه سيواجه الحقيقة المرة حتى وإن كان ممن يزعم أو يزعم له أنه من الدعاة إلى الله، ومن شك في هذه الحقيقة فليعلم أنه لم يعرف الدين الإسلامي الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي تحدث عنه القرآن فأسهب وبين ما يناقضه بيانا شافيا لا يتسرب إليه شك ولا يبقى وراءه للحقيقة مطلب. فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولما عدد الله عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقد صدر الله هذا الخبر باللام الموطئة للقسم وهي من حروف التأكيد، مبينا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لئن صدر منه الشرك وهو أحب الخلق إليه وأعلاهم عنده مقاما وأعظمهم عنده جاها ليحبطن عمله ولا يكونن من الخاسرين، وحاشاه من الشرك، ولكن هذا على سبيل الافتراض. فتبين من هذه الآيات أن الشرك الأكبر محبط للعمل ومخرج من الملة وموجب للخلود في النار. وقد قلبت الصوفية الحقائق الشرعية فزعمت أن دعاء المخلوقين ممن تزعم لهم الولاية وتدعي لهم الكرامات سواء كانوا أحياء أو أمواتا والاستغاثة بهم في الشدائد أن ذلك هو محض الدين ولبه وحقيقته، بل غلت في الأولياء حتى جعلت مع الرب منهم أقطابا يتصرفون في الكون، ثم زادت في الغلو حتى جعلت إلهها ومعبودها حالا في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته. وأخيرا، فهل ترون أن من يتربى في أحضان الصوفية يخرج سالما من معرتها؟ لا والله، إلا من يشاء الله إنقاذه، بل أقل أحواله أن يخرج مسلوب الحساسية من الشرك الأكبر الذي يهدم الإسلام ويقوضه من أركانه. وإذا ذهب التوحيد فقد ذهب الإسلام، وكل دعوة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة، لأنها أسست على غير الأساس الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته. نعم. فهل ترون أن من يتربى في أحضان الصوفية كمشايخ الإخوان المسلمين وزعمائهم ومنهم البنا المؤسس يخرج سالما من معرتها من بلائها وأدوائها؟ لا والله، إلا من يشاء الله إنقاذه، إلا أن يتوب ويعرف التوحيد كالشيخ عبد الرحمن الوكيل وحمد الفقي وجماعة من علماء السنة المصريين، كانوا صوفية، عرفوا الصوفية وتركوها، تابوا منها وتعلموا التوحيد وعرفوا الإسلام. بل أقل أحواله أن يخرج مسلوب الحساسية من الشرك الأكبر، يعني ما يكون عنده حساسية من الشرك الأكبر، ما يبالي به، يعني يتساهل مع أهله ويغض الطرف عما يجري من الشرك حول القبور والأضرحة، وربما حضر الاحتفالات التي تقيمها الصوفية ويحضر الموالد. يا رجل بليد، إحساسه بليد تجاه الشرك وتجاه البدع، هذا الذي يأخذه الإنسان إذا صاحب الصوفية. بل يخرج مسلوب الحساسية من الشرك الأكبر الذي يهدم الإسلام ويقوضه من أركانه. وإذا ذهب التوحيد فقد ذهب الإسلام، أليس كذلك؟ هل يبقى الإسلام بدون توحيد؟ لا والله. وكل دعوة لا تنبني على التوحيد فهي باطلة، لأنها أسست على غير الأساس الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته. النبي بقي 13 سنة في مكة يؤسس الدعوة على التوحيد والإيمان، وأغلب الأحكام في العبادات والمعاملات والجهاد وغير ذلك كلها نزلت في المدينة، أما في مكة التوحيد والإيمان. إذن هذه مقدمة من الشيخ. ودعوة جماعة الإخوان هل قامت على التوحيد؟ الجواب لا. المؤسس وتلاميذه وأتباعه هل تربوا في أحضان التوحيد؟ الجواب لا. إذن هذه مقدمة وجواب مجمل، أما التفصيل يأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه حفظه الله ورحمنا الله وإياه. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. إن شاء الله تبع القطان. أيوة في ربط على أحمد القطان. هل في ردود على أحمد القطان؟ أحمد القطان ما له كبير، يعني ما له ولفات مثلا. القطان عبارة عن واعظ وخطيب، يعني ما هو خطير يعني كخطورة سيد قطب مثلا أو كخطورة البنا مثلا أو القرضاوي. فالعلماء ما يعتنون به كثيرا، أغلب ما عنده أشرطة، يعني مادته أشرطة، فالعلماء ما اعتنوا به العناية. لا، في شريط رد عليه أظن لعبد الله السبت قديم الشريط هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.